بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا انتهينا في الدرس السابق من مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، ونقلنا أبياتا للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة. هذه مسألة الرؤية. وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم. كلمة عيانا بأبصارهم هذا فيه رد على من يقول إن الرؤية هي رؤية القلب، وهذا غلط، وإنما الرؤية تكون بالعين، هي رؤية محققة لا خفاء فيها. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشبه هذه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وبرؤية القمر أيضا. وذكر أيضا رحمه الله أن هذه الرؤية تكون مرتين، مرة تكون في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، وعرصات القيامة مواقف الحساب. فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة في مواقف الحساب، ويرونه أيضا في الجنة عند دخول الجنة. وقد تقدم البحث في مسألة الرؤية. أما المعتزلة فكما تعلمون مذهبهم في هذا هو نفي الرؤية وأن الله لا يرى، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون يرى إلى غير جهة، جاءوا بشيء تضحك منه العقول. وأما السلف فإنهم أثبتوا الرؤية كما جاءت في الكتاب والسنة، ولم يلتفتوا إلى هذه الفلسفة الاعتزالية ولا إلى هذه الحدلقة الأشعرية. قال عباد بن العوام، عباد بن العوام أبو سهل الواسطي وهو ثقة، متوفى 85 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: قدم علينا شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله الكوفي، متوفى 77 و100، وشريك هو إمام في السنة، فقيه وقام. أما في الحديث فإنه يضعف، يقال إن حفظه ساء لما ولي القضاء، لكنه في السنة وفي العلم كان إماما، كان في منزلة سفيان الثوري وهؤلاء. لكن في الحديث لم يكن بذاك، لم يكن كشعبة والثوري ومالك والأوزاعي وهؤلاء، لكنه حماد بن زيد. لكن في السنة، في العقيدة، في الفقه، في العلم، كان من أئمة أهل السنة. يقول: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربه. المعتزلة ينكرون صفة النزول، وينكرون صفة الرؤيا، وينكرون الرؤيا. يقول: فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، حدثه شريك بعشرة أحاديث في هذا الباب في العقيدة، في مسألة الرؤيا ومسألة النزول والصفات. وقال، ثم قال شريك، اسمعوا ماذا قال شريك. قال: أما نحن فقد أخذنا ديننا، أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم عمن أخذ، المعتزلة عمن أخذ. نحن أخذنا ديننا، والله كلمة عظيمة، لو تأمل أهل البدع، نحن أهل السنة أخذنا ديننا، أخذنا عقيدتنا عن التابعين، عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما هم، يعني المعتزلة وأهل البدع عموما، عمن أخذ، من أين أخذوا الدين، ومن أين أخذوا العقيدة؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن هنا في ثلاثة أشياء: فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر. أما فتنة القبر فتأتي عذابه أن يعذب الإنسان في قبره، وأن يكون قبره حفرة من حفر النار. أما نعيمه فينعم الإنسان في قبره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. والقبر إما حفرة من النار، أو روضة من رياض الجنان. القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران، وإما أن يكون روضة من رياض الجنان، إما هذه وإما هذه، نسأل الله السلامة والعافية. فإما أن يكون هذا المقبور في نعيم، وإما أن يكون في جحيم. وأما فتنة القبر، وأهل السنة طبعا يؤمنون بهذا كله، أهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، ويؤمنون بنعيم القبر وبعذاب القبر، خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يفتنون يعني يمتحنون، لأن الفتنة هي الامتحان، الفتنة هي الامتحان، وهي السؤال المراد به السؤال. فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاثة، يسأل عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن نبيه. وهذه هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الشهيرة: من ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه عقوبته، هذه أول عقوبته، هذا المنافق وهذا المرتاب وهذا الكافر الذي يقول ها لا أدري، لأنه كان تائها في الدنيا وكان أعمى في الدنيا وكان حائرا وكان ضالا وكان لا يبصر وكان لا يسمع وكان لا يعي، فكذلك حاله في قبره، ها لا أدري. كان لا يدري في الدنيا بدون هدى وبدون إيمان وبدون دين، فكذلك يكون حاله في قبره لا يدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إذا الفتنة تكون في أول الأمر، يعني الإنسان إذا وضع في قبره يسأل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفن الميت يقول للحاضرين: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا الميت أول ما يوضع في قبره يمتحن، يفتن، هذه المحنة، هذه الفتنة. يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي؟ وهذه الأسئلة جاءت بألفاظ مختلفة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤمن يثبته الله ويجيب، يوفقه الله سبحانه وتعالى، يثبته الله ويهديه ويوفقه للجواب الصادق الذي ينجو به من هذا الامتحان ومن هذا البلاء. وينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوا لهم للجنة. أما المنافق الذي يقول ها كذب عبدي فأفرشوا لهم للنار والعياذ بالله. ثم بعد هذه الفتنة إن كان عبدا صادقا مؤمنا وفقه الله عز وجل وثبته فهو في نعيم دائم إلى قيام الساعة، وإن كان من المرتابين المنافقين فإنه يكون في عذاب دائم إلى قيام الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، القيامة الصغرى هي الموت، ولذلك يقال: من مات فقد قامت قيامته. القيامة الصغرى هي الموت، وكل إنسان له قيامة. أما القيامة الكبرى يوم يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم ويخرجون يوم البعث والحساب. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يخرج البشر من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرج الناس من قبورهم حفاة ليسوا منعمين، عراة ليسوا مستثيرين، ليس عليهم ثياب ولا نعال، غرلا ليسوا يأتون كما خلقهم الله عز وجل بدون ختان، لأنهم يرجعون إلى الخلقة الأولى، إلى الخلقة الأولى، لأن الإنسان يولد أغرل بدون ختان، فكذلك يبعث يوم القيامة. قال رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويلجمهم العرق أن يصلوا إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، يلجمهم العرق يصل إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، فيصير بمنزلة اللجام فيمنعهم من الكلام. وتدنو منه الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا الميزان هو ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله، ميزان حقيقي نؤمن به توزن به الأعمال، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. فقد روى الحاكم عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. السلسلة الصحيحة برقم 41 و900. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما قوله رحمه الله: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس بصحفهم، وهو على نوعين: آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، الذي أخذ كتابه بيمينه هو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر. طب كيف يأخذ كتاب من وراء ظهره؟ بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها، يعني هو يأخذ كتابه بشماله ولكن لا يأخذ كتابه بشماله أخذا سليما كما يأخذ في الدنيا، ولكن يأخذه بنوع من التعذيب والتنكيل والشدة، وذلك بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره، أعوذ بالله. إذن لا فرق، لا منافاة بين الأخذ بالشمال، فأما من أوتي كتابه بشماله، والآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فلا منافاة بين هذه وهذه، لأنه تلو يده من وراء ظهره ويعطى كتابه. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، من باب الستر عليه. ما أعظم الله سبحانه وتعالى، وما أعظم رحمته، وأعظم ستره سبحانه وتعالى. يخلو به لأنه سوف يقرره بذنوبه. التقرير هنا أن تعرض عليه الذنوب، فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، هذا التقرير. فلو لم يخلو به لكانت فضيحة، أليس كذلك؟ لو أنه قرره بذنوبه أمام العالمين وأمام الأشهاد لكانت فضيحة له، ولكن يخلو به، يخلو به ليستر عليه. والله سبحانه وتعالى هو الستير، ستر عليه في الدنيا ويستر عليه في الآخرة. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قلت: يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعا: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: إي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ما أعظم رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقررون بها. عندكم ويقرون ويوقفون عليها. فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم. كيف؟ ويجزون. لا، ما عندي ويجزون. فيه ما في الشرح موجودة، سبحان الله، هي في الشرح موجودة لكن في المتن ليست موجودة. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته كالمؤمن، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. أعوذ بالله. أو يجزون بها، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إذا الشيخ رحمه الله يفصل بعض المسائل المتعلقة بعقيدة الإيمان باليوم الآخر، ثم انتقل إلى الحوض والصراط وبعض المسائل المتعلقة بباب الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر باب عظيم وفيه تفاصيل، وأهل البدع يخالفون أهل السنة في هذا الباب في مسائل لعلنا نعرض لبعضها. لكن هنا تنبيه حول قول الشيخ رحمه الله، أختم به الدرس. قال: وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، ثم قال: فيضرب بمرزبة من حديد. هنا مرزبة بالتخفيف، ويقال لها مرزبة أيضا بالهمزة والتشديد، معروفة، آلة تصنع من الحديد معروفة. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. هكذا قال الشيخ، يعني جعل صيحة هذا المنافق والكافر في قبره يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. قلت: يعني هنا في وهم وقع من المؤلف رحمه الله، ولم أرى أحد نبه عليه من الشراح على كثرتهم. قلت: هذا فيما أظن وهم من المؤلف، لو سمع الإنسان لصائق. ابن تيمية رحمه الله حافظ كبير، بحر من بحور العلم، ما جاء بعده مثله. فكان رحمه الله أحيانا إذا يكتب من حفظه، شيخ الإسلام رحمه الله يكتب من حفظه، يعني لا ينقل من الكتب، فربما تقع له أوهام يسيرة في الأحاديث. فهنا وقع في وهم. طيب، هذا الوهم كيف هو؟ قلت: هذا التعميم، يعني قوله لو سمع الإنسان يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، قلت: هذا التعميم جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري مرفوعا بلفظ: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. إذن يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق، هذا في صوت الجنازة، هذا في كلام الجنازة، وليس في صيحة المنافق في قبره. وأما حديث عذاب القبر فلفظه: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة. يقيض له أعمى أصم أبكم، هذا من زيارة التنكير والتعبير. يعني تخيل لو يقيض شخص لا يسمع ولا يتكلم لتعذيب شخص، كيف يكون؟ يعني لا يلتفت إلى صراخه وصوته واستغاثته، وكذلك لا ينظر حتى أعمى، حتى لا ينظر إلى حاله وضعفه ورقته أبدا. سبحان الله. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. إذا في صيحة الكافر والمنافق في قبره يسمعها كل شيء إلا الثقلين، هذا اللفظ الذي جاء في عذاب القبر. أما ذاك الأول فجاء في كلام الجنازة: يا ويلها أين تذهبون بها، يعني والناس يحملون الميت على نعشه إلى قبره، هذه الجنازة تتكلم والناس يحملونها ولا يشعرون وهي تقول إذا كان على ظهرها كافر أو منافق تقول يا ويلها أين تذهبون بها إلى جهنم. لو سمع الناس كلام الجنازة لماتوا لصعق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والجامع بينهما، والجامع بينهما يعني الميت والصعق، والأول استثنى فيه الإنس فقط، والأول استثنى فيه الإنس فقط كلام الجنازة يسمعه كل أحد إلا إيش؟ إلا الإنسان. والثاني استثنى فيه الجن والإنس، يعني في كلام الجنازة. شوف أنا لماذا أورد كلام الحافظ ابن حجر؟ لأنه يؤيد ما قلته أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا حصل له هذا الوهم، حيث أدخل حديث في أدخل حديثا في حديث. الحافظ رحمه الله يقول استثنى في الأول في الجنازة الإنسان، واستثنى في الثاني يعني في عذاب القبر الجن والإنس. طب لماذا؟ يقول الحافظ والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي، لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا، لكونها سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. إذن هذا توفيق الحافظ، يعني بعبارة أخرى سهلة، الحافظ يقول كلا صعق الميت في قبره، صرخة الميت في قبره هذه ما يعلفها أحد لا الجن ولا الإنس. يعني هل الجن يستطيعون أن يحتملوها؟ ما يستطيعوا، لأنها بسبب تعذيب الله سبحانه وتعالى الذي هو أشد شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، ما مهما ترى في الدنيا من المناظر الفظيعة ما القبر أفظع. ولو اطلع شخص إلى ما في القبور ما يعيش، يموت يصعق والعياذ بالله، ضعف الإنسان والله المستعان. فالمقصود أن هذه الصرخة التي يصرخها الكافر في قبره لا يألفها أحد لا الجن ولا الإنس، ولذلك استثنوا. أما كلام الجنازة فاستثنى الإنسان فقط لأن الجن قد يسمع شيئا من ذلك، هكذا قال الحافظ ابن حجر. لكن نحن الآن لسنا في مسألة التوفيق، مسألة التنبيه على هذا الوهم الذي حصل في هذا الموضع من العقيدة الوسطية، وهذا لا يضر الحمد لله، هذا لا يضر. قال الحافظ الذهبي في ترجمة هشام بن عروة، هشام بن عروة إمام كبير وحافظ، قال الذهبي في ترجمته في السير فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهم. صحيح أحضر، هل تعرفون أحدا؟ هل تعرفون؟ يقول فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رحمة الله عليه. انتهى كلام، يعني كان هؤلاء يهمون لهم أغلاط. شعبة يقول في الذروة، صحيح شعبة في الإتقان في القمة، يقول له أوهام، الثوري مالك معمر الأوزاعي سفيان بن عيينة، ما أحد يسلم من الخطأ والله. وطالب العلم لابد أن يوطن نفسه على ذلك، ما أحد يسلم، ما يأتي متعصب الآن إذا خطئ أحد من العلماء المعاصرين بالذات، لأن المعاصر يكون له أتباع ومقلد يتعصبون له، فإذا ما خطئ في مسألة قام المتعصبون في وجه هذا الذي نبه على الخطأ، أليس كذلك؟ ما يصلح هذا. هذا ابن تيمية رحمه الله نحن نحبه والله ونجله ونرى أنه ما أحد مثله في المتأخرين في رسوخه وعلمه وفضله وعبادته وجهاده ونصحه للإسلام إلى آخر الصفات المعروفة والمشهورة عنه، لكن هذا ما يمنعنا أبدا ولا يجعلنا نقلده ونتعصب له. إذا رأينا خطأ أو وهما أو غلطا نبهنا عليه، وهذا هو المنهج. أرني إماما من الكبار سلم الخطأ له، كما قال الذهبي رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: رجل اغتسل غسل الجنابة ليس غسل السنة، وبعد الانتهاء من الغسل ولبس الملابس تذكر أنه لم يستنشق، هل يعيد الغسل؟ لا، ما يعيد الغسل، يذهب إلى المغسلة ويستنشق، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل، يذهب إلى المغسلة ويستنشق وتنتهي المشكلة، والحمد لله رب العالمين.